ما دام انت قصدتني وديني النصيحة، روح قم لله هذه الليلة، صلي كده لغاية الصبح ويمكن ربنا بس ابتغي بها وجه الله. راح الراجل ويبدو زي حالاتنا كده نص لبة يعني زي ما بيقول، في اول ركعة تذكر مكان المال فخرج من الصلاة. كلنا هذا الرجل، احنا مش نبقى صراحة مع بعض، كلنا هذا الرجل. المهم اهل الملال بتاع خلاص بقى، ما هو صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ورسم. جه الفجر بقى وبقه مفشوخ بقى مفصول، ابو حنيفه بص عليه كده باين شكله اقرا الكتابه من عنوانه على وشك يبان انا الدكتور اللي بقى ولا ايه؟ بعد يعني كده بيعمل ايه؟ مضحك. قال له وجدت مالك؟ قال له طيب ايه اللي عرفت؟ قال له وشك يقول هكذا، ما صنعت الليله؟ عملت النهارده. قال له تذكرت مكان المال في اول ركعه. قال له ونمت بقيه الليل؟ قال له نعم. قال له كنت اثق ان ابليس لم يدعك تتعبد لله الليله. دي شغلة الشيطان. فالناس اللي بيصبروا على الطاعه دي ناس ربنا اداهم قدره الهيه ونور الهي جعلهم قريبين منه سبحانه. اللهم صبرنا على طاعتك وصبرنا عن معصيتك يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله الحلقه الثالثه في النار، موضوع مرعب شويه، ونسال الله سبحانه كل ما نطلبه من الله ان يوفقنا للاعمال الصالحه التي تبعدنا عن النار، وان يقربنا واياكم الى الجنه، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحلقه دي ان شاء الله تخص انواع العذاب في النار، وكل نوع من العذاب من الكتاب والسنة لمين، يعني مين اللي بيدخل في النوع ده ومين اللي له النوع ده. يعني النهاردة التوزيع بتاع والعياذ بالله انواع العذاب المختلفة في النار بما ورد في الكتاب، كتابنا العظيم القرآن، وفي السنة المطهرة عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. اولا كان الحسن البصري يقول ان نفسي تفضل الظل على الشمس. شوف الكلام الحلو ان نفسي تفضل الظل على الشمس فكيف لا تفضل الجنة على النار. اللي خلى الواحد يلاقي شوية شمس كده بيقول لا تمام حر، لكن النهارده الحرارة ازيد 4 درجات، الناس كانت النار ساعتين طلع لسانة من الحر. سبحان الله، لك يا اخي في شهر 10 سبحان الله. هكذا تنبأ لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نحن فين في علامات الساعة الصغرى، ان يصير الولد غيظا وان يصير الشتاء قيظا. صدقت يا رسول الله، ايه ان يصير الولد، تقول لي بقى ثقب الاذن اتخرم، ثقب مش عارف بتاع هي ان يتحقق كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ان يصير الولد غيظا. واحد يجيب ودي يطلع عينين اللي خلفوه، صح؟ بعد ما كان الولد رحمه وعزوه، والواحد كان يفرح ان عنده 3 4 5 عيال، يقول لك دول اتسند عليهم لما عجز. لا، دلوقتي عين اللي عنده عيلين 3 يقول لك كفايه. ليه يا ابني؟ يقول لك ما هو بيقولوا لنا في التلفزيون كده. يا ابني بيضحك عليك، كثر الذريه وربنا يرضى. الواحد يضحك عليك ويقول لك اصل المصروف على 2 غير المصروف على 5، مين اللي قالك؟ أأنت الذي ترزق أم الرزاق هو الذي يرزق؟ طب أنت بتقول وتخاطب الله وتقول يا حنان يا منان ليه؟ عارف منان يعني إيه؟ يعني يعطي النوال قبل السؤال. يعني إيه؟ يعني قبل ابنك ما ينزل من بطن أمه، من بطن مراتك، قبل ما ينزل بيكتب له رزقه ولا أنت اللي ترزقه؟ ولا ترزق نملة؟ والله ولا ترزق نملة. شوف نملة؟ نملة سيدنا سليمان قالت له يا عم تنسى، ده انا اعتمدت عليك قضية، انما اعتمدت على رزاق لا ينسى. الواحد مننا احيانا من كثر المشاكل يمكن ينسى اهل بيته وعياله،

لا ما ضربنيش. يقول لك لا ما ابويا كده خسرانه خسرانه. تخسر حياتك واخرتك بعيد لا اله الا الله. طب ويجيب تجيب ليه شهاده شهادتين شهاده ليه انت تشجعها على الغلط؟ هي صحيح طلع عينها من جوزها لكن انت ما تشجعهاش على انها تجيب 2 شهور ظهور. لان انا والعلم لما اجيب 2 شهور ظهور اولا هم الشهاد الظهور ده في قعر جهنم واللي تسبب ان يجيبهم اللي هو شهدوا له والحق اللي انا اكلته من صاحبي بشهاده الظهور واللي تسبب في هذا اللي دل عليه يعني. فتخيل انت بقى الدنيا ماشيه ازاي. ولذلك شوف فقه الحبيب قال لك لما تدخل المحكمه خش برجلك الشمال زيها زي ضربه الميه زيها زي بيت الحاكم. دول 3 اماكن تدخلهم برجلك الايه الشمال وايه وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت داخل المحكمه وانت داخل بيت الحاكم وانت داخل سبحان الله العظيم ضربه الميه. ليه؟ هذه اماكن فيها شياطين. المحكمة معقولة في كلهم مظلومين؟ كل اللي في المحكمة مظلومين يا اخي. ده لا محامي ده لا محامي. يبقى الاثنين ايه؟ مظلومين. رغم انها ايه؟ فيها ظالم. مظلوم. والاب يعني غلبان قدامه ورق. وقدامه محامي لثم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين الخصمان منكم. خصمين. فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. بيعرض وجهة نظره بايه؟ بفصاحة وبلاغة. وجاب محامي اشطر وده فعله. ها؟ فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر فربما اقضي له من حق اخيه فانا بشر. فليعلم انما ان قضيت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطعت له شبرا من جهنم. يعني الرسول بيقول لو اعلم لو اديت له حته من حق اخوه نتيجه كلامه يحط في ذهنه انا حطيت اديت له حته من جهنم. يبقى المساله تيجي ازاي بقى؟ يبقى الطعام اللي ذا غصه ده الناس اللي كلمه الحق تقف في زورهم. ده مفيش حد في خناقه ابنه زعل مع صاحب العمل على طول يقول لك ده صاحب العمل اصله حرامي اصله مرتشي اصله نصاب لكن ابنه مش غلطان. اخوه زعلان مع جاره على طول جنب اخوه يروح على طول وايه زعق ايه ده انت مفكر ان احنا اولاد مين يا ابني؟ مش تشوف المساله يمكن اخوك اللي ظالم يمكن اخوك اللي ظالم مش مظلوم. انصر اخاك ظالما او مظلوما انصره مظلوما فكيف نصره ظالم ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له. ترد عن الظلم تقول له لا انا معاك وانت مظلوم معاك وانت ظالم لا اوعى دي. سبحان الله في ناس والعياذ بالله الحلال ما يتبلعش عندهم وانما الحرام هو اللي يتبلع. الموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور الحاجب بتاع المحكمة والعياذ بالله يبدو ان ربنا بيحكم عنه رحمته اكيد فيهم ناس كويسه لكن قبل ما يبص الزغرة كده بتناوله الراجل عشان يطلع لك حكم في المحكمة فكرنا جاي النهاردة عشان بتكلم على المحكمة. الحمد لله انا متنازع عن جميع القضايا المدنية وغير المدنية اللي الناس بترفعها علينا سب وقذف ومش عارف ايه ولا الصحفي الفلاني ده الشيخ شتمنا على المنبر والصحفية الفلانية والمذيعة ووزير الاعلام ووزير مش عارف ايه وكل دي الحمد لله ربنا بيدافع عن الذين امنوا. يمكن والله انا بروح محكمة لكن تبص 20 واحد بيدافعوا ما اعرفهمش منين. سبحان الله. فالمسلم الراجل يا ريت عند المكان ده وبلاش يخش لان كلها ظلم. ولا بالعكس الغالب او المنتصر والمهزوم في المحكمه كلاهما مهزوم لان الهازم المنتصر مهزوم يوم القيامه لانه غالبا خد حقه ده بدون وجه حق اكيد ما اخده ازاي ده الراجل المحامي يقعد يلعب على القاضي ويأجل وما يأجلش بسأل الله السلامه. اوعى المحامين يزعلوا فيهم ناس كويسين برضه حبايبنا. طب ايه دي الحال؟ عشان نعمل ضد استئناف ولا حاجه. المهم ربنا يعني يستأنف لنا رحمته ويعيدنا الى رحابه مؤمنين طاهرين مخلصين صادقين. فالطعام اللي ذو غصه ده ياكله كل واحد في النار والعياذ بالله. كل انسان

المال بتاعه بينسيه بيميله عن الحق، الغنى بتاعه يعني ها، لكن لما الواحد يبقى على قد حاله زي حالتك كده الواجب يلمها شويه، والله شويه علمه على قده برضه يلمه شويه. فكلنا جهلاء الا ما علمنا الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب، وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. سبحان الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. اسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اكل برجل مسلم اكله، يعني ايه؟ يعني واحد باع مسلم، يعني بيعه يعني ايه؟ يعني نفض عليه فاكل منه حاجة، ايه ينصب النصابين، والنصابين الكفار في كل وقت وفي كل حين. وطالما ان في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير. وطرق الباب عند ناس هنا في الجيزة، ها قفط الباب فتحت الست، والله البيت فلان موجود لو انا راح الشغل، والله طيب ده هو ساب لكم ببعث لكم كنبة من اللي بتتفر السرير دي من عندنا من عمر فني، ولابسين زي مكتوب عليه عمر فني، الله يجازيك عمر فني. المهم بس احنا مش عايزين الست، احنا مالناش دعوة، عبد المامور ناخدها ونمشي، ده مجرد سيادتك بس توقع بالاستلام. وقعت الست بالاستلام، شالوا الكلام حطوه جوه، وبعد شوية الست نزلت راحت شغلها المشوار، طلع الاستاذ اللي نام في الكنبة ها شال اللي في الشقة ومشي. لو جبنا ده ومسكناه واتمسك، لو جبنا ده ومسكناه وقطعنا له ايده، والراجل الموظف اللي في المصلحة الحكومية اللي في مجلس المدينة ولا المحافظة ولا في ادارة المباني ولا ولا ولا ولا ولا الى اخ الى اخ الى اخ ما تتعبنيش معاك انا وانت سبحان الله، وقطعنا له ايده ها، هتنتشر ينتشر النصب والسرقات دي كلها؟ معقولة؟ مش ممكن. الله ده مسجل خطر. طب ده مسجل خطر طلعته ليه؟ الله ده انت فيه ناس عشان يعني ها اتهمتهم بانه مش عارف قلب نظام الحق ولا مقاومة السلطة، بترميه في غياب السجون ما بيطلعش، لان دي قضية امن دولة. والثاني اللي بيسرق الناس ده والله ما سرقش حاجة من حد، ده يقول قال الله قال الرسول، احتمال يكون تعدى الحدود شوية حاجة برضو نتفاهم، ممكن نتفاهم معاه، بس احنا اللي نتفاهم مش انت، لانه بيحبنا احنا. لما يجي يقول له مالك يا ابن تعالى بالكتاب والسنة هديه، لان انت لما تاخده ترميه في السجن خدت منه ايه؟ الثاني بقى الكارثة اللص، اللص سبحان الله. دخل الراجل يا عيني الست زوجة احد اصدقائنا دخلت الاسانسير، راح دخل واحد وراء الاسانسير وقفل الباب وطلع لها مطوة، طلع اللي معاك. راحت الست ما شاء الله قالت طب دور افتح الباب عشان اشوف النور، طلع لك الباب، فتح الباب راحت زقه زقه على بره جامده بقوه من الله، السيده فاضله محجبه. الواد طلع يجري، حرامي حرامي مسكوا الحرام البوابين، قعدوا يتصلوا بالاسم، لا انتوا حتتكم تبع نقطه العجوزه، لا انتوا تبع نقطه الاواف، لا انتوا تبع اسم الدقي. انتوا واحد من اصحابنا ما شاء الله عليه قال لهم احنا البيت الفلاني جنب الفندق الفلاني، انا شايف اتنين ملتحين بيحوموا حوالين الفندق، انا خايف يكون عايزين يولعوا في الفندق ولا حاجه. ثلاث عربيات امن مركزي يا بطل ومستني رحمه تنزل من الله. يبقى ثياب اهل النار تقطع لهم ثياب والعياذ بالله من نار. فسيدنا الحبيب بيقول اللي بياكل بمسلم اكله، يعني بيبيع مسلم لواحد مسيحي لواحد نصاب لواحد يبيعه عشان ياكل بيه اكله، نعم اطعمه الله مثلها في جهنم. ربنا ياكله برضو ايه في جهنم، بس مش ياكله بيها ايه. ومن كفى او اكتفى برجل مسلم كتاه الله مثلها في جهنم. نفس القضيه، يعني ضيع على واحد حق، اخذ من انسان مال بدون وجه حق، ده والعياذ بالله فراح اكتفى بيها او كتب بيها حد، ربنا والعياذ بالله يكسوه من ثياب النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى لبرضو ثياب اهل النار. وترى المجرمين مقرنين في الاصفاد، مقرنين يعني ايه؟ متسلسلين في الاصفاد اللي هي في الايه؟

ندفع الفدية ممكن. طلبنا منكم اهون من ذلك ان تقولوا لا اله الا الله وتعبدونني لا تشركوا بي شيئا فابيتم وعصيتم وضللتم وكذبتم فكان هذا مثواكم والعياذ بالله رب العالمين. أفضل يا رب. طيب يا سيدي. تعالى النوع اخر من انواع العذاب. فيه جبل في النار. جبل. يلهم الكافر والفاجر واهل النار ان الجبل ده لو فضل يصعد يصعد فيه ينجو. يعني لو فضل يتسلقه حفته يطلع من ايه؟ من النار. والعياذ بالله رب العالمين. ربنا قال ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الى ان قال سارهقه صعودا. سارهقه ايه؟ صعودا. ايه صعودا بقى؟ الجبل لكل مكذب بيوم الدين وكل مكذب باوامر الله عز وجل وكل جبار عنيد ما يلينش للمسلمين ولا عنده ليونه وسهوله تفضل تتحنن عليه كله زي بعض عشان خاطر تستسمحه. من اعتذر او استسمح اخاه. من جاء اخاه. من جاء الى اخيه متنصلا من ذنبه. معتذر يعني. صادقا كان ام كاذبا. فلم يقبل عذره لن يشم رائحه الجنه يوم القيامه. يعني انا غلطت في حقك. وجيت اعتذرت لك زي بعض سامحني. لا ولو يا عم خلاص قلبك ابيض. لا مش ابيض. طب انا غلطان تمام. طب مش هكررها تاني. حتى لو كنت بنفق وكذبت في اعتذاري وجاي بضغط من ناس تانيين قال ما تقبلش عذري قال سبحان الله العظيم لا تشم رائحة الجنة. لو حد يجي اعتذر لك وتقول له لا خلاص خلاص سبحان الله العظيم لا اله الا الله. طب فجبل الصعود ده والعياذ بالله يفضل يتسلق يتسلق يتسلق عقبال ما يجي على اخره تكون ايديه ورجليه اتهرت والعياذ بالله من شده الحرب ذهبت من شده النار. اول ما يوصل على حافته يروح الجبل منهار بيه فيقع الى الدرك الاسفل وهكذا الى ابد الابدين. صعبه الموضوع مش سهل الموضوع مش نسال الله السلامه. تعالى يا سيدي ايضا الجبارين. الجبارين دول لهم حظ سيء قوي في النار والعياذ بالله. والعنيد اللي دايما والست برضه عنيده اتحجبت تقول له لا يا ست حجبي الراجل ما يقول في الجامعه اهو بيخاف اهو هتعملها زي العين يا ابو رجل مفتوح الراجل اهو شوف صعود بلاوي بلاوي الراجل قال اهو خد الشريط سمحه لي شعرك ده هتعلقي في النار يوم سلاسل من النار واغلال من النار ورجليك وايديك اللي باينه. سبحان الله برضه مفيش فايده. قال ايه؟ والعياذ بالله رب العالمين يجي بقى في الايه؟ في يطوبع في وادي يسمى وادي هب هب. كل جبار عنيد وكل مدخل حزن على بيوت المسلمين. فتوحدوا الله لا اله الا الله. طيب هل الهيئه بتاعه اهل النار تفضل زي ما هي؟ قال لا. ده ربنا بيبدل الجلود. يبدل لهم الايه؟ الجلود بتاعتهم لان دي مراكز الاحساس. والجلود اللي كانوا بيفتخروا بيها قدام الايه؟ قدام الناس. تخيل انت اللي الست اللي طالعه في الاعلان قاعده تدهن رجلها بالكريم وتقول لك الكريم مش عارف ايه اللي يرجعك شباب 40 سنه تدهن مش عارف وشها وتعمل لك شعرها كده في وشك صوح. يا ست اتقي الله. بلاش اب. ها؟ بلاش زوج. لك يا استاذ ده شغل. تعالى الوادي اثام. وادي اثام. ومن يفعل ذلك يلقى ايه؟ اثاما. كل السابقة لهذه الايه. الوادي اثام ده وادي في حيات وعقارب. كل حية وعقرب فيها من السم 70 قلة بقلل هجر. قلة هجر دي انا قعدت اترجمها بالمقياس القديم. هجر دي قبيلة عربية يعني. كان عندهم ازلات خلسانات كده. قلة هجر دي لقيتها بتشيل 500 رك.